السؤال الثاني يقول الأخ: بعد انتهاء الصلوات المفروضة يجهر المصلون جماعة ومعهم الإمام في بعض الأحيان بالتكبير، فهل هذا له أساسه أو يعتبر من البدع أو ما إلى ذلك؟ الجواب أن هذا أساسه ثابت في فعل السلف الصالح، ولا بأس بالتكبير جهرا وبالتكبير سرا، بل إن الجهر يكون أفضل. ومن ناحية التكبير الجماعي ذكرنا قبل ذلك أنه لم يرد هيئة معينة للتكبير، فإنه لم يثبت أن التكبير كان فرادى في عهد السلف الصالح، ولم يثبت أنه كان جماعة، وإنما الأمر مسكوت عنه ففيه سعة، وبعض النصوص تقوي جانب التكبير الجماعي، ولعله هو الأقرب، لأن التكبير على انفراد كل على حدة مع رفع الصوت يشوش كل واحد على الآخر ويحدث ارتباكا عظيما. والواقع وفي الحقيقة إذا نظرنا سنجد أن الذي يلتزم بذلك لا يكبر أصلا وسيترك التكبير حتى لا يشوش البعض على الآخر ويتكاسل عن هذا. وقد كان أهل منى يكبرون بتكبير عمر، وهذا فيه دلالة على التكبير الجماعي، والله أعلم. نعم، هذا يعني أخذه أهل العلم من قوله سبحانه وتعالى: واذكروا الله في أيام معدودات. فالتكبير أيام يوم عرفة ويوم العيد وأيام التشريق سنة مستحبة ثابتة عن السلف الصالح، وما أخذ ذلك إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وينتهي التكبير بغروب شمس ثالث أيام التشريق، لأن هذه الأيام التي يشرع فيها التكبير. يعني هذا هو الجواب على سؤالك. وصيغة التكبير ليس فيها توقيت معين، فإن كبر بهذه الصيغة التي ذكرتها: الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد، أو يعني جعل التكبير ثنتين أو ثلاثا وما إلى ذلك، فكله لا حرج فيه وفيه سعة. وإن زاد على ذلك ثناء مما وردت السنة: الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا ونحو ذلك، فلا بأس فيه، فإنه لم يثبت فيه توقيت معين، والله أعلم.